الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. الخلع إن كان بلفظ صريح الطلاق أو كناية الطلاق مع القصد، قال فهو طلاق، فهو طلاق بائن، أي بينونة صغرى. فإذا قال الرجل لامرأته وقد سألته الطلاق بعوض، فلما قبض العوض قال لها: أنت طالق، أنت طالق، يعني لم يقل فسختك أو خلعتك أو فاديتك أو خلعتك، وإنما قال أنت طالق. فيقول المؤلف إنه يكون طلاقا. وعلى ذلك فلو أنه أراد أن ينكحها مرة أخرى أو نكحها مرة أخرى، عاد وخطبها وقبلت، فيحسب عليه طلاقا، فيحسب عليه، فنقول له: إنك قد طلقتها واحدة، ويبقى عليك طلقة، لأنه سيأتيكم إن شاء الله أن الطلاق لا يلغى إذا نكح الرجل المرأة مرة أخرى، يعني تزوجها زواجا جديدا وكان بينهم طلاق سابق، فإن الطلاق السابق يحسب لا يلغى، يبقى حسابه. فلو أن الرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم إنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها فتزوجها، يعني بنكاح جديد، فهل نلغي عليه تلك الطلقة؟ لا، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وعلى هذا فهذا الرجل الذي خلع امرأته وقال إني قد طلق، قال أنت طالق، أنت طالق، لم يقل خالعتك، أتى بلفظ الطلاق، تحسب عليه طلقة. لكن الطلاق هنا يكون طلاقا بائنا لا رجعيا، لأن الخلع لا يمكن أبدا أن نقول إنه رجعي وقد افتادت نفسها. واضح هذا الآن؟ هو تقرير المذهب. وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وإن كان بلفظ الطلاق فهو فسخ، فهو فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق، وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فلا فرق بين أن يقول فسختك أو طلقتك ما دام أنه على عوض، لا فرق، لا فرق بين أن يقول طلقتك أو أن يقول فسختك. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو كان بلفظ الطلاق بصريحه أو كنايته مع قصد الطلاق فإنه لا يكون إلا فسخا، لا يكون إلا فسخا. قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص عدد الطلاق. هذا رجل قال لامرأته فسختك بعد أن دفعت له العوض، أو أنه على عوض، المقصود أنه على عوض حتى لو كان دينا، فبمال، قال فسختك أو قال خلعتك أو قال فاديتك، فالمذهب أن هذا لا يحسب طلاقا، وإنما تكون فرقة وفسخ، تكون فرقة وفسخ، ولذا لا نحسب عليه هذه طلقة، لكنه بائن قطعا، هو بائن، إذن هو فسخ. وقال الجمهور بل هو طلاق بائن بكل حال، بل هو طلاق بائن بكل حال. إذن عندنا هل الخلع فسخ فلا يحسب به، فلا ينقص به عدد الطلاق، أم أنه طلاق فينقص به عدد الطلاق؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو رواية عن أحمد وهو أصح الأقوال أنه فسخ بكل حال، بكل حال، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، فلا ينقص به عدد الطلاق، فسخ. ولذا لو أنه نكح نكاحا جديدا فإننا نقول إن صفيحتكم من عدد الطلاق بيضاء، ليس فيها أي عدد، ليس فيها أي عدد، واضح؟ القول الثاني وهو قول الجمهور، قالوا إنه طلاق بائن بكل حال، طلاق بائن بكل حال، رحمك الله، لا فرق بين أن يقول فسخت أو أن يقول طلقت، فهو عندهم طلاق بائن بكل حال. القول الثالث وهو المذهب التفصيل، قالوا إن كان بلفظ الخلع ففسخ، إن كان بلفظ الخلع وما هو بمعناه من فداء أو فسخ أو نحو ذلك، فهو، قالوا فهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، أي طلاق بائن، واضح؟ وأصح هذا الأقوال، أصح هذه الأقوال ما تقدمه القول الأول. إذن الجمهور قالوا إنه إن كان بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن، واستدلوا بما تقدم في حديث المختلعة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة. والجواب أن نقول إن لفظ الشارع هنا ليس المقصود به ما تعارف عليه الفقهاء من أن المراد بذلك الطلاق الذي له عدد، وإنما المقصود طلقها، يعني الطلق سراحها وفارقها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النساء أمرها بأن تعتد بحيضة، ولو كان طلاقا لأمرها أن تعتد بثلاث، لأمرها أن تعتد بثلاث، هذا أولا. وثانيا نقول إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يجعل الخلع طلاقا، فلم يجعل الله جل وعلا الخلع طلاقا، وهذا هو الصواب. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، على كلا المذهبين، سواء قلنا إنه فسخ أو قلنا إنه طلاق، هو بائن، يعني هي بينونة، فالمرأة بائن منه. وعلى ذلك فلو أنه طلقها بعد الخلع فليس بشيء، لغو، لا قيمة له، يعني رجل قبض منها الدراهم وقال يا فلانة قد فسختك، ثم بعد دقائق أو ساعة أو يوم أو شهر كتب لها ورقة فيها الطلاق، أنت طالق بالثلاثة وأنت طالق واحدة، هل يحسب شيء؟ لا قيمة له. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، هي بائن وإن كانت في عدة، وإن كانت في عدة لأنها بائن، بائن منها بانت. كالذي يطلق المرأة قبل الدخول طلقة ثانية التي لم يدخل بها، طلقها طلقة بانت، ثم قال وأنت طالق مرة أخرى، هل تكون شيئا؟ لا تكون شيئا، لأنها بانت منه بالطلقة الأولى، بانت منه بالطلقة الأولى. إذن الرجل إذا خلع المرأة ثم إنه طلقها فهذا الطلاق ليس بشيء. قال ولو واجهها به، إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، يقول ولو واجهها، ولو واجهها به، لو قال لها يا فلانة أنت طالق لا فرق، لأنه لا فرق بين أن يواجهها به أو ألا يواجهها، لا فرق، لأن المقصود أنه طلاق، نعم طلاق بعد فسخ، طلاق بعد فسخ، فسخ بائن، فلا قيمة له حتى لو واجهها به خاطبها به. قال هنا ولا يصح شرط الرجعة فيه، لأن هذا يخالف مقتضى العقد. فلو قال للمرأة يا فلانة قد فسختك بعوض قدره 10,000 لكن لي حق الرجعة، نقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، فلا يصح هذا الشرط. لما لا يصح؟ لأن هذا يخالف مقتضى عقد الخلع، فالخلع مقتضاه أن المرأة تفسخ منه فتفدي نفسها منه، فكيف يكون فيه رجعة؟ واضح؟ قال وإن خالعها بغير عوض، قال لم يصح، إن خالعها بغير عوض لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن الخلع لا يكون إلا نعم بعوض، فالرجل إنما له الطلاق، وأما الفسخ بلا عوض فليس له، إنما له أن يطلقها إن شاء، وأما أن يقول فسختك ليس بطلاق، هو فسخ وليس بعوض، فنقول هذا لا يصح. فلو قال الرجل لامرأة قد خلعتك وهو لا يريد الطلاق، يقول أنا أريد الفسخ، أو قال فسختك وهو لا يريد الطلاق بلا عوض، أو قالت المرأة يا فلان أريد أن أفدي نفسي منك فقال أفاديك مجانا، فنقول هذا ليس بشيء، يقول لم يصح، لم يصح كخلع، لم يصح كخلع. لماذا لا يصح كخلع؟ لأن الخلع إنما يكون بعوض، إنما يكون بعوض، هذا هو الخلع. وعلى ذلك فإذا خلعها بلا عوض فهذا خلاف ما جاء في الشرع، وكل ما جاء على غير هديه عليه الصلاة والسلام فهو رد، ولذا قال لم يصح. كذلك أيضا لو كان بمحرم، خالعتك مثلا على كذا وكذا من الخمر، نقول الخمر لا قيمة له، إذن كأنه خلعها مجانا لأن الخمر ليس له قيمة. قال ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع رجعيا، فإنه يقع رجعيا، لأن البائن إنما هو في الخلع، إنما هو الخلع، وأما الطلاق فإن الطلاق يكون رجعيا. وعلى ذلك فإذا قال لها فسختك ونوى الطلاق، فسختك أو قال لها فارقتك ونوى الطلاق، ونوى الطلاق، فإنه يقع الطلاق لكنه يكون رجعيا، لكنه يكون رجعيا، يعني لا يكون بائنا، لا يكون بائنا، إذا لا يصح خلعا وإنما يكون طلاقا إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق. قال وما صح مهرا صح الخلع به، كل ما صح أن يكون مهرا فإنه يصح الخلع به، فإنه يصح الخلع به. يعني على ذلك لو أنه خالعها مثلا على ريال أو ريالين، أو خالعها على أجرة بيت مثلا، أو خالعها على أي شيء مما له، نعم، مما يصح أن يكون مهرا، وتقدم لكم في الصداق ما يصح أن يكون مهرا، فكل ما صح أن يكون مهرا فإنه يصح أن يكون ثمنا في الخلع. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، يكره، هذا هو المذهب، وقال الجمهور إنه لا يكره، وعن أحمد إنه يحرم. يعني عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يكره، والثاني أنه يباح ولا يكره وهو قول الجمهور، والثالث أنه يحرم، وأصحها الكراهية. قال الله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، وهذا عام، قد يكون هذا فيما زاد على المهر، قد يكون هذا فيما يزيد على المهر. ولكن يكره لما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث جود إسناده ابن كثير رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة ولا تزداد. فقال مسلم: ولا تزداد، يعني لا تأخذ زيادة على الحديقة. وهذا النهي هنا في هذا الحديث يحمل على الكراهية بدليل قوله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. يقول: إن خالعت حامل بنفقة عدتها، بنفقة العدة، فإنه يصح، فإنه يصح. تعلمون أن الحامل، أن الحامل لها نفقة، لها نفقة في عدتها، فلو أنها خالعت زوجها بالنفقة، يعني بأن تسقط عنه النفقة، فإن ذلك يصح، فإن ذلك يصح، فيصح أن تخلع نفسها حامل منه بنفقة عدتها. كذلك الذي تحصل في المحاكم، تكون هناك نفقات قصر فيها، تطالبه مثلا بنفقة سنة مثلا أو نفقة سنتين، فقال: لا أطلقها إلا أن تسقط مثلا هذه النفقة، فرضيت، هذا يكون طلاقا أو خلعا؟ نعم، يكون طلاقا، لأنه مقابل عوض. ما هو العوض؟ النفقة، النفقة التي في ذمته لها. إذن إن أسقطت المرأة النفقة التي وجبت عليه في ذمتها، في ذمته، فهي دين لها. إن أسقطت حقها في هذه النفقة التي وجبت واستقرت في ذمته، إن أسقطتها فإنه يصح أن يكون هذا، ها، يصح، فإنه يكون خلعا. كذلك أيضا بعض النساء تريد من زوجها دراهم، مثلا تريد منه 10,000 في ذمته، فقال لها: أسقطي عني الدين وأخلعك، فأسقطت عنه الدين، هذا خلع أو طلاق؟ نعم، هذا خلع، لأنه بعوض. قال: ويصح بالمجهول، يصح بالمجهول، يصح بالمجهول، فيصح أن يكون الخلع مجهولا. قالوا: لأنه إسقاط حق، لأنه إسقاط حق، فالرجل يسقط حقه فتسومح فيه، فتسومح فيه ولو كان بشيء مجهول، ولو كان بشيء مجهول. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، وعلى هذا فهذا يفارق المهر، يفارق المهر، لأن الخلع إسقاط حق، أما هناك فهو ملك بضع، فلا يصح بالمجهول، أما هنا فيصح بالمجهول. فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها، في يدها شيء هكذا، وتقول له طلقني وأعطيك هذا الشيء الذي بيدي. نعم. أو بيتها من دراهم، تقول لك الذي في البيت في المستودع فيه طعام لك، أو في درج الغرفة دراهم هي لك، ما يدرى كم هذه الدراهم. قالوا يصح. لماذا يصح؟ لأن هذا إسقاط حق، فتسومح فيه كما يتسامح بالوصية ونحوها. قال أو متاع أو على عبد، عبد متاع، قال تعطيك متاع، أعطيك سيارة ما يدرى ما هذه السيارة، قد تكون سيارة قيمتها 10,000 وقد تكون سيارة قيمتها 100,000. قال فيصح. فيصح لماذا يصح؟ قالوا لأنه إسقاط حق. قال وله مع عدم الحمل، لو أن الشجرة لم تحمل والمتاع والعبد، لو كان لا متاع ولا عبد، أقل مسمى، نقول يلزمك أقل مسمى حمل الشجر. مثلا النخلة تنتج مثلا من 10 كيلو إلى 50 كيلا مثلا، فنلزمه بكم؟ بالأقل. ما هو الأقل؟ 10. الشجرة لم تنتج، قالت لك إنتاج هذه النخلة هذه السنة، لكن لم تنتج النخلة، فنقول ما هو أقل إنتاجها؟ قالوا أقل إنتاجها 10 كيلو، إذن يكون له 10 كيلو. كذلك ما يصدق عليه أنه عبد، وما يصدق عليه أنه متاع. قال ومع عدم الدراهم 3، الدرج ليس فيه دراهم ولا في يدها دراهم، يدها ليست فيها شيء، أو فيها شيء لا قيمة له، فيها حشرة مثلا أو شيء لا قيمة له، فماذا نوجب عليه؟ ما دام أنها قالت لك الدراهم التي في يدي، لكن بان أنه لا دراهم في يدها، فكم نوجب عليه؟ أقل الجمع وهو 3، لأن قالت دراهم، وأقل الجمع 3. إذن الخلع يصح بالمجهول لأنه إسقاط حق، لأنه إسقاط حق. قال فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، متى أعطيتني 1,000 أو إذا أعطيتني 1,000 أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. يقول وإن تراخى، لو أنها لم تعطه إلا مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة، ولو تراخى قال يا فلان متى ما أعطيتيني 10,000 فأنت طالق، أو قال إذا أعطيتني 10,000 فأنت طالق، أو إن أعطيتني 10,000 فأنت طالق، فنقول متى ما أعطته فهي طالق، ولو كان ذلك بعد شهر أو شهرين أو سنة، إذن يكون على التراخي. وقال الشافعية إنه إن أتى بلفظ إذا أو إن فإن هذا لا يفيد التراخي، بخلاف متى، بخلاف متى، وهذا أصح. فإنه إن قال إذا أعطيتني هذا لا يفيد التراخي، أو إن أعطيتني لا يفيد التراخي، بخلاف قوله متى أعطيتني. واضح؟ ومعلوم أن ألفاظ الناس، لأن هذا الكلام مبني على ماذا؟ على اللغة، لكن كلام الناس يبنى على أعرافهم، يبنى على أعرافهم، فنرجع في كلام الناس إلى أعرافهم، هل هي للتراخي أو للفورية. قالت وإن قالت اخلعني على 1,000 أو 1,000 أو لك 1,000، الآن هذه معاوضة، والمعاوضة يكون فيها القبول على الفور أو على التراخي، هنا الآن يكون على الفور، يكون على الفور. ولذا قال ففعل، أتى بالفاء التي تفيد التعقيب، ففعل، بانت واستحقها، بانت واستحقها. هنا الآن معاوضة، هناك أتت بلفظ يفيد التراخي متى، لكن هنا قالت له يا فلان اخلعني على 100,000، اخلعني على 100,000. قال قد خلعتك، قال ذلك فورا، خلعتك. فنقول ما دام أنه على الفور فإن الخلع يصح وتستحق كم منها، يستحق منها هذا المبلغ الذي ذكرته، واضح. لكن لو جاء بعد شهر وقال خلعتك، المرأة تقول لا، أنا قلت لك ذلك قبل شهر فكان على الفور، فكان على الفور، واضح هذا. إذن إذا أتى بلفظ يفيد التراخي متى ونحو ذلك، وإلا فإن الأصل أنه على، نعم على الفور، لأنه معاوضة، لأنه معاوضة كما في الخيار ونحو ذلك. ثم قال قال وطلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا استحقها، استحق كم؟ الألف. قال طلقني يا فلان واحدة، هذه الطلقة الواحدة وش تعد؟ تعد بينونة لأنها بمال. طلقني واحدة بألف، هذه ما تكون رجعية حتى لو كانت واحدة كما تقدم، لأنه فسخ هذا. هذه المرة قالت لو طلقني واحدة بألف، فقال لها أنت طالق بالثلاث، أعطاها ما طلبت وزيادة، فيستحق أو لا يستحق؟ يستحق. قال وعكسه بعكسه، إن قالت له يا فلان طلقني ثلاثا، فقال لها أنت طالق أطلقني ثلاثا بألف، فقال أنت طالق واحدة، فهل يستحق؟ نعم. قالوا لا يستحق، قالوا لا يستحق. وعند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا يفرق بين قول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق واحدة، لا فرق، لا فرق، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. وعلى ما تقدم أيضا في كلام شيخ الإسلام أن الخلع فسخ حتى ولو كان بلفظ الطلاق، لا فرق بين طلاق ثلاث أو واحدة، وتقدم ترجيحه أيضا، واضح. إذن الراجح أنه لو قال، لو قالت لو طلقني ثلاثا وأعطيك 100,000، فطلقها واحدة، نعم، أنه يستحق. لماذا يستحق؟ لأن الصحيح أنه لا فرق بين أن يقول لها أنت طالق واحدة أو طالق بالثلاث ما دام أنه بعوض، لأن ذلك كله يعد ماذا؟ فسخا، يعد فسخا، لا فرق، واضح، يعد فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق، ليس له صلة بالطلاق، كما تقدم فيما رواه أحمد واختاره شيخ الإسلام فيما هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وأن الخلع فسخ بكل حال حتى ولو كان بلفظ الطلاق. إذن لا فرق بين أن يقول واحدة أو ثلاث. ثم قال وليس للأبي، قال إلا في واحدة بقيت. يقول لو أن الرجل قد طلقها قبل طلقتين، طلقتين بقيت واحدة، فقالت له المرأة طلقني ثلاثا ولك 100,000، فقال أنت طالق مرة، نقول هذا يكفي، لأنه لا فائدة، لا فرق بين طلاق بين ثلاث طلقات أو خمس طلقات. يعني لو قالها أنت طالق ثلاثا أو قالها أنت طالق مرة، هل هناك فرق؟ لا فرق، لأنه قد طلقها قبل مرتين، وهذا كله على القول بأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق ينقص به عدد الطلاق، وإلا فالراجح أنه فسخ. قال وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. والقول الثاني في المسألة أن له ذلك، ومال إليه الموفق، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح أنه له أن يخلع زوجة ابنه الصغير وله طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبي، أنت ومالك لأبيك، فإذا كان الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء فكيف نقول إنه ليس له أن يخلع ابنته، أن ليس له أن يخلع امرأته، وللابن في ذلك مصلحة؟ فإذا الراجح أن له ذلك، وهو القول الثاني في المسألة. قال: ولا خلع ابنته بشيء من مالها. والراجح أن له كذلك أن يخلع ابنته بشيء من مالها، يعني لها مصلحة، هي متأذية لكنها صغيرة صغيرة، فيقول ليس له أن يخلعها بشيء من مالها، يعني الأب. والراجح أن له ذلك، وهو اختيار ابن سعدي، وهو رواية عن الإمام أحمد. واضح؟ إذن الراجح أن له أن يخلع ابنته أي الأب بشيء من مالها، وله أن يخلع زوجة ابنه الصغير، وله أن يطلقها، وله أن يطلقها. قال: ولا يسقط الخلع، ولا يسقط الخلع، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. الحقوق الأخرى باقية. فلو أن الرجل الذي خلع امرأته لم يطالب بإسقاط الحقوق التي عليه، ثم أن المرأة طالبت، خلعها بمئة ألف ودفعت المئة ألف، وقالت: يا فلان، هذه وثيقة عندي على أنك، على أن في ذمتك دين لي، يا فلان البيت الذي تسكنه هو لي ولك، وقد اشتركنا في بنائه على أن يكون لنا، يا فلان أنت في السنة الفلانية لم تنفق علي، هل لها أن تطالب بهذه الحقوق؟ لا، هذه حقوقه، هذه حقوقه. لكن لو قال بمئة ألف وعلى أن لا يكون لها شيء من الحقوق، لا نفقة، والبيت الذي ساعدتني فيه لا يكون لها فيه شيء إلى آخر ذلك، وتسقط الدين الذي في ذمتي، تسقط هذه الحقوق. قال: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلا. إن علق طلاقها على صفة، قال: يا فلانة، إن سافرت بلا إذني فأنت طالق، إن سافرت بلا إذني فأنت طالق، ثم إنه خلعها بعد شهر فسافرت بلا إذنه، أو قال لها، يعني لأن الإذن هنا مثلا، قال: إن سافرت مثلا، إن سافرت فأنت طالق، إن سافرت فأنت طالق، ثم إنه خلعها، الآن أصبحت المرأة أجنبية عنه، سافرت، ثم إنه بعد ذلك تزوجها، رجع فتزوجها، ممكن يتزوجها؟ ممكن أن يتزوجها؟ ممكن تزوجها، عقد جديد وتزوج هذه المرأة، ثم إنها سافرت، ثم إنها سافرت. الآن الصفة التي علق الطلاق عليها قبل رجعت، عادت هذه الصفة، فيقول المؤلف هنا: طلقت، طلقت. أو قال: يا فلانة، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ثم إنه خلعها فذهبت إلى السوق وهي أجنبية، ثم إنه أعادها فذهبت إلى السوق، فيمينه السابقة نعم تعود. ولذا قال هنا: وإلا فلا، يعني إن لم توجد، ما ذهبت إلى السوق أبدا، فإنها لا تطلق. هذا واضح. وقال الجمهور إنه ما دام أنها، وهو قول في المذهب، ما دام أن الشرط وجد قبل الذي علق الطلاق عليه، وجد في وقت حالها أجنبية، فإنه ينتهي ويزول أثره. وعلى ذلك فلو أنها فعلت فسافرت بعد النكاح الجديد، فنقول إن هذا قد زال. واضح؟ إن هذا قد زال، وهذا القول أصح. لماذا هو أصح؟ لأن الشرط قد حصل في وقت لا يمكن طلاقها فيه، حصل وهي أجنبية عنه، وعلى ذلك فيكون قد لغى. واضح؟ فإن لم تسافر أثناء الفسخ، ما سافرت ثم تزوجها، يكون الشرط باقي ولا ما هو باقي؟ باقي حتى عند الجمهور. قال: يا فلانة إن سافرت فأنت طالق، ثم خلعها، ما سافرت، بعد سنة ما سافرت هي، بعد سنة تزوجها فسافرت، يعود أو لا يعود؟ قالوا يعود. ها، ولو أنها سافرت وقت كونها أجنبية عنه لزال أثره. واضح هذا؟ هذا هو قول الجمهور. وعن أحمد، وهو قول عند الشافعية، أنه لا أثر له. قالوا: لأن هذا نكاح جديد، أما ذاك فهو النكاح الأول الذي شرط فيه وعلق وقال: إن سافرت فأنت طالق، هذا النكاح الأول قد زال، وهذا نكاح جديد. وهذا القول فيه قوة، وإن كان الأحوط ما ذهب إليه الجمهور. واضح هذا؟ إذن إن كان الشرط قد حصل في وقت ما هي أجنبية فعند الجمهور يزول، وعند الحنابلة لا، وإذا لم يحصل فعند الجمهور وفيهم الحنابلة أن هذا الشرط يبقى. وعن أحمد، وهو قول عند الشافعية، أنه يزول ما دام أن النكاح نكاح جديد. وهذا فيه قوة كما تقدم. واعلم أن المشهور في المذهب، وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وغيره، أنه إن كان الخلع حيلة لإسقاط شرط فإن هذه الحيلة باطلة. فلو أن رجلا قال لامرأته: إن دخل رمضان فأنت طالق، ثم إنه في شهر شعبان تخالع حيلة، قال إن الخلع لا يحسب من الطلاق، فتخالع وبقي متخالعين مدة رمضان، فدخل عليها رمضان وهي ليست في ذمته، ثم عقد عقدا جديدا بعد رمضان، فهذه حيلة. وعلى ذلك فالشرط نعم، فالطلاق يكون قد وقع في رمضان. لماذا؟ لأن هذا حيلة. والشريعة جاءت بإبطال الحيل. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. لا قد تكون عندها غنية، المرأة تجب لها النفقة حتى لو كانت غنية، كذا تعني؟ إيه، المرأة حتى لو كانت غنية تأخذ النفقة، فإذا أسقطت النفقة فإن هذا حق لها مال. واضح؟ كيف؟ بلى، لكن قد تكون غنية بحيث أنها تنفق على نفسها من مالها. لا على وجه يضر بالطفل. ليس لها ذلك. طيب، يعني أوضح لكم بأسلوب يعني ربما أسهل. هذا الرجل وضع شرط بينه وبين امرأته وعصمته زوجته، قال: يا فلانة، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق بالثلاث. دخلت بيت فلان جار له مثلا أو نحو ذلك، فأنت طالق بالثلاث. ثم إنه خلعها. المرأة أثناء الخلع أجنبية صارت عنه، ذهبت دخلت إلى بيت جارهم هذا فلان إلى امرأتها ونحو ذلك، دخلت ثم تزوجها مرة ثانية بدله وعاد، فتزوج بعقد بنكاح جديد، ثم إنها ذهبت فدخلت، فالحنابل عندهم تطلق باقي الشرط ما راح الشرط، وعند الجمهور قالوا لا، ما دام أنها دخلته دخلت بيت فلان في وقت الفسخ فإن الشرط فإن الشرط يزول، واضح؟ لأنه حصل أول مرة يحصل، نعم، وهي أجنبية، وهي أجنبية. أما عند الحنابلة فكأنه قال يعني حال كونك زوجة لي، فيرون أنه يبقى، واضح؟ لكن لو أنها لم تدخل حتى عند الجمهور، يعني لو أنها لم تدخل بيت فلان فدخلته في النكاح الثاني فعند الجمهور تطلق، واضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق مثل العتق كذلك. قال يا لعبده يا فلان، إن مثلا ذهبت للعمرة فأنت حر، ثم احتاج مال وباعه ما ذهب للعمرة، ثم إن هذا العبد ذهب للعمرة في ملك السيد الثاني، في ملك السيد الثاني، ثم إنه هو رجع واشترى العبد مرة ثانية، رجع له عبده اشتراه مرة أخرى، ثم إن العبد ذهب يأخذ عمره، هل يكون حر أو لا يكون حر على ما تقدم؟ واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: باب الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية، وهو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح كله يعني بالثلاث أو بعضه بواحدة أو اثنتين. يقول: يباح للحاجة إجماعا، فيباح الطلاق للحاجة، وهذا بإجماع العلماء، كسوء خلق المرأة فله أن يطلقها ويباح ولا يكره، وهذا بإجماع العلماء، ويكره لعدمها، يعني إن كان الحال مستقيمة فيكره الطلاق. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق، رواه أبو داود، والحديث الصواب أنه مرسل، مرسل فقد اختلف في وصله وإرساله، والصواب فيه الإرسال كما رجح هذا أبو حاتم والدارقطني والبيهقي، فالصواب أنه مرسل، وهو وإن كان مرسلا لكن لا شك أن الطلاق مكروه. لما؟ لأن فيه تفويت مصالح النكاح من النسل وعفة المرأة، ولذا فلا شك أن أقل أحواله الكراهية. وعند الأحناف، وهو رواية عن أحمد، أنه يحرم. وفي البزار: الطلاق من ريبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل من غير ريبة، يعني من غير ما يقتضي ذلك، لكن الحديث سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف. قالوا: وكإتلاف المال، لو أتلف مالا فإنه يحرم يتلفه ولو كان ماله. قالوا: فكذلك إذا طلق المرأة بلا سبب، وهذا فيه قوة. إذن الطلاق ينهى عنه، وهل الكراهية في الطلاق كراهية تنزيه أو كراهية تحريم؟ عند الجمهور هي كراهية تنزيه، يعني دون التحريم، لما فيه من فوات مصالح النكاح، وللحديث الذي يروى: أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن قلنا إن الصواب أنه مرسل. وعند الأحناف هو رواية عن أحمد أنه يحرم، قياسا على إتلاف المال، لأنه ما دام أن الحال مستقيمة ولا حاجة للطلاق فالطلاق هنا يكون كما لو أتلف مالا، كما لو أخذ دراهم فأحرقها، وهذا فيه قوة. قال: ويستحب للضرر، يعني إن كان المرأة يلحقها ضرر فإنه يستحب، فإنه يستحب، يعني إذا لحق المرأة ضرر في بقائها في عصمته فإن المستحب له أن يطلقها. قالوا: ومثل ذلك يستحب طلاق غير العفيفة، ويستحب طلاق الفاسقة، الفاسقة التي هي عفيفة لكنها فاسقة، كأن تكون مثلا تشرب الخمر أو تترك بعض الصلوات أو نحو ذلك، فهذه يستحب. وعن أحمد أنه يجب طلاقها، وصوبه في الإنصاف، وأن المرأة إن كانت غير عفيفة يعني فاجرة أو كانت فاسقة فإنه يجب طلاقها، فإنه يجب طلاقها. واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العفيفة، في غير العفيفة، وهذا ظاهر، لأن غير العفيفة قد تدخل على فراشه، قد تدخل على فراشه، قد تدخل على نسبه وتفسد عليه فراشه فينسب إليه ما ليس منه، فيجب أن تطلق إن كانت غير عفيفة. وأما إن كانت فاسقة فينظر، إن كان يعلم من نفسه أنه يعني يقوى على تقويمها واستصلاحها مع الزمن، ويأمن على نفسه أن تفسده بما عندها من أمور محرمة، وهي عفيفة، وهي عفيفة الفرج لكن عندها أمور محرمة، فهذا فيه تفصيل، فنقول إن طلاقها مستحب كما هو المذهب، إلا لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه أن توقعه فيما هي فيه من الأمور المحرمة، أو كذلك يقول: أنا لا أقدر على إصلاحها، لا أقدر على إصلاحها. فإذا كان لا يأمن على نفسه ولا يقدر على إصلاحها، فالذي يظهر أيضا هو الوجوب، أيضا هو الوجوب، كما هو رواية عن أحمد، وصوب هذا القول صاحب الإنصاف مطلقا، يعني أن الفاسقة يستحب طلاقها مطلقا، والراجح كما تقدم لكم هو التفصيل. قال: ويجب للإيلاء، المولي يجب أن يطلق، إما أن يفي وإما أن يطلق، ويأتي الكلام على الإيلاء. ويحرم للبدعة، يحرم البدعة بأن يطلقها حائضا أو في طهر قد جامعها فيه، وعلى ذلك فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة، اجتمعت في النكاح الأحكام الخمسة. قال: ويصح من زوج مكلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو حديث حسن. فيصح من زوج مكلف، وهذا باتفاق العلماء. قال: ومميز يعقله، مميز يعني ابن سبع، تم له سبع لكن يعقل الطلاق، تقول له، يقول: أنا أريد أن أطلق امرأتي عمره سبع، فتقول: ما الذي يترتب على الطلاق؟ يقول: يترتب على الطلاق كذا، ويبين لك ما الذي يترتب عليه شرعا، إذن هو يفهم، يعقل الطلاق. لكن إذا كان ما يعقل الطلاق، يقول: هي طالق، ثم يقول: أنا ما هذه زوجتي وأحبها ولا أريد أن، لكن ما يعرف ما معنى الطلاق، ولا يدري أن معنى الطلاق أن المرأة تذهب وتتركه، وإذا طلقها ثلاثا حلت للأزواج، لا يعرف هذا. فإذا كان الطفل المميز يعقل الطلاق يفهمه، فإن طلاقه يقع. ولذا قال علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: اكتموا الصبيان الطلاق. ولو كان طلاقهم لا يقع لم يكن من فائدة لكتمهم إياه، فدل على أن طلاقهم يقع، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. وأما الجمهور فقالوا لا يقع، وهو رواية عن أحمد، قالوا: لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم للحديث المشهور، والراجح الأول لما تقدم الراجح الأول لما تقدم، وكما يصح بيعه وشراؤه يعني بإذن وليه. نعم، فهنا طلاقه ما دام أنه يعقله فإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن هنا حتى ولو لم يأذن له بذلك الولي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فما دام أنه يعقله فإن طلاقه يقع، وهذا هو المشهور في المذهب. قال: ومن زال عقله معذورا، زال عقله معذورا بنوم أو إغماء أو كان موسوسا به بالطلاق، بعض الناس يهذي من الوسوسة بالطلاق، نعم، فيكون كزائل العقل في هذا الباب، في باب الطلاق، وهذا باتفاق العلماء. أو كان قد بنج بالبنج، أو شرب خمرا لا يدري أنها خمر، يظن أن هذا ماء أو يظن أن هذا دواء أو نحو ذلك فشربه ولا يدري أنه خمر فطلق. وكذلك أيضا المجنون، وكذلك أيضا الذي يغضب حتى يغمى عليه، حتى يخشى عليه من الغضب، من شدة الغضب لا يدري، لا يشعر بنفسه أبدا، يذهب عقله مع شدة الغضب. نعم، فهؤلاء جميعا لا يقع طلاقهم، هؤلاء جميعا لا يقع طلاقهم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، إلا طلاق المعتوه، وهذا رواه البخاري معلقا وهو أثر صحيح، وجاء في سنن الترمذي بسند ضعيف جدا نحوه، لكن الصواب وقفه كما تقدم على علي رضي الله تعالى عنه. إذن الطلاق لا يقع لا من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من النائم ولا من الموسوس، وأمثالهم كالذي يكون على أثر بنج أو نحو ذلك. قال: وعكسه الآثم، الآثم يعني الذي شرب الخمر على سبيل التعمد وهو يعلم أنها خمر، فهذا قد زال عقله آثما، فهنا يقول المؤلف إن طلاقه يقع، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور، قالوا لأنه هو الذي فرط فأزال عقل نفسه، فكما أنه يقام عليه الحد عقوبة له فكذلك تطلق عليه امرأته. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول قديم للشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وقول ابن عباس أن طلاق السكران لا يقع. قال عثمان رضي الله عنه كما في البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة، قال: طلاق السكران والمجنون غير جائز، غير جائز يعني لا يمضي، غير جائز يعني لا يمضي يعني لا يقع. ونحوه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في البخاري معلق أنه قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا يعلم لهما مخالف. وهذا القول هو الراجح، وأن طلاق السكران لا يقع لأنه لا عقل له، والطلاق كما قال ابن عباس رضي الله عنه في البخاري قال: الطلاق عن وطر، يعني عن قصد، وهذا ليس له قصد. فإن قيل لما لا نعاقبه كما نعاقبه بالحد بفراق امرأته، فنقول إن فراق المرأة لا يحبه الله، وفيه تفويت لمصالح للمرأة ومصالح له، تفويت مصالح شرعية ليس كإقامة الحد. ولذا القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وقول ابن عباس، ولا يعلم لهما كما قال ابن المنذر مخالفة، فهذا القول هو الراجح. قال: ومن أكره عليه ظلما، أكره على الطلاق ظلما، أما إن أكره عليه بحق كأن يكرهه القاضي لكونه يسيء عشرة المرأة فهذا يقع الطلاق قطعا، لكن إن أكره عليه ظلما، قال: بإيلام له بضرب أو سجن أو لولده، ويتوجه كما قال ابن رجب كل من يؤذيه إيلامه، يؤذيه أن يؤلم أذية شديدة كولد ووالد وزوج وصديق، حتى لو كان صديقه يتألم إذا سجن هذا الصديق، يقول: نحن قد سجننا صديقك حتى تطلق امرأتك، هكذا ظلما، فإنه إن طلق فلا يقع لأنه مكره، لأن سجن صديقه أو سجن زوجته يقول: إن زوجتك محبوسة عندنا حتى تطلقها. فالصحيح كما قال ابن رجب يتوجه أنه يكون مكرها فلا يقع الطلاق. كذلك أخذ مال يضره، يعني يضره كثيرا، أو هدد بأحدها، أو هدده بأحدها، يعني بالسجن، بالضرب، بأخذ مال، بأحد هذه الأمور، قادر، لابد أن يكون المهدد قادر، يظن إيقاعه به، يظن يعني يغلب على ظنه أنه يوقع به ما هدده، يوقع به ما هدده. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وإن استوى الطرفان، يعني يخشى فقط، وهذا هو الراجح، ما دام أنه يخشى من هذا الظالم أن يوقع به ما هدده فإنه يكون مكرها فلا يقع طلاقه. قال: فطلق تبعا لقوله لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.